نار المخيم عذبتها وانا ادري قلبك صار جمره من بويا صاحت وسمعتها ما شفتك بوقت الذبح بس شفت راسك عالرمح والدار وجهك مر بي طيفك من نمت شنان جيتك من طحيت جبت العليلة ويايلك حتى تودعك يا ضامي شفتك غريبي بحومتك ومبينت الماع دمعتك ايد رفعتها وسلمت وانت صحت لي خيامي شفتك غريب بحومتك وبينت الماع دمعتك ايد رفعتها وسلمت وانت صحت لي خيامي عينك دريتها باوعتني وايدك شليتها واشرت لي قلت لي العقيلة هناك يمه وعن كل شي صاير ما قلت لي عينك دريتها وباوعتني وايدك شليتها واشرت لي قلت لي العقيلة هناك يمه وعن كل شي صاير ما قلت لي قلت لي دشوفي بخيمتي صار قلت لك بطفي بكل كترنا ما شوف من كثرتي الدخان بس اسمعيت خويا وبجي صغار بس اسمعيت خويا وبجي صغار غربة واني صيح أم البنين أم البنين أم البنين غربة وعطش والطفي بس والطيف عثرات انترس انشليت راسي وركزت تركض شفتها رقية تعبانة ويدور حضن بس شفت دم يم الاذن بالخيل تشريد للخيم تلاقيها نار الرزية غربة وعطش والطفي بس والطيف عثرات انترس انشليت راسي وركزت تركض شفتها رقية تعبانة ويدور حضن بس شفت دم يم الاذين بالخيل تشرد للخيم تلاقيها نار الرزية يا حسين هايل دللتها نار المخيم عذبتها وانا ادري قلبك صار جمرة من بويا صاحت وسمعتها يا حسين هايل دللتها نار المخيم عذبتها وانا ادري قلبك صار جمرة من بويا صاحت وسمعتها قلت لي يا يمه شلون بيا كسرت قفاي الغاضريه يمه شي قومني على حالي يمه شي قومني على حالي اردف زعيل بيتي رقيه اردف زعيل بيتي رقيه ولا ما مطروح وتلاوي الالم مشغول عينك بالخيم قلت لي بناتي تغربن والخيمه ما بيها رايه يم البنين ابنيك ويع يم النهر جف انقطع وانا بقيتي بلا ظهر عفت اختي تبجي ورايا اختي وبناتي من عفتهن غرق خيامي صب دمعهن جلمت يا ابونا ويا اخونا جرحني لما فارقتهن اختي وبناتي من عفتهن غرق خيامي صب دمعهن جلمت يا ابونا ويا اخونا جرحني لما فارقتهن ومشيت اتلفت عليهن كل خطوه يجرحني بجين انا ابوهن انا اخوهن من رحيت مدري صار بيهن من رحيت مدري صار بيهن من رحيت مدري لخادم مولاتي ام البنين خادم الحسين حيدر جاي ابتعد شو قال الحلم بعيد جت خال وزلم شتفني حلمي وما وعد صعدت خيول على صدر ما شفتك بوقت الذبح بس شفت راسك عالرميح وندار وجهك عالضعن فوق الهزل شفت خدر اي ما شفتك بوقت الذبح بس شفت راسك عالرميح وندار وجهك بالضعن فوق الهزل شفت خدر يسدها عيونك لا تباوع لا تشوف ضاعنك كله ضايع راح عن بناتك عالهجايل رمحك صحيت لي شلون اوادع سدها عيونك لا تباوع لا تشوف ضاعنك كله ضايع راح عن بناتك عالهجايل رمحك صحيت لي شلون اوادع شلون الابو يودع بناته وهو برميح بين الشماته شلون الابو يودع بناته وهو برميح فوق الشماته مو هيج يا يوم اللي واجع مو هيج يا يوم اللي واجع ولا هيج لا بيختم حياته ولا هيج لا بيختم حياته حسين